نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، عباد الله، اخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا، يعني قتلوا كثيرا واتوا بفاحشه الزنا كثيرا، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن، فلو اخبرتنا أنا بما علمنا كفارة أسلمنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بشيء قط فرحه بهذه الآية لما نزلت. ونزل قول الله عز وجل أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شهر رمضان هو شهر التوبة، هو شهر الأوبة، هو شهر الرجوع إلى الله، هو شهر المصالحة مع الله. الخاسر الحقيقي والمحروم الحقيقي هو الذي أدرك رمضان ولم يغفر له ولم تدركه رحمة الله. الخاسر الحقيقي هو الذي أدرك رمضان وأتى عليه رمضان وما زال على حاله بدون تغيير، أدرك رمضان وما نوى الخير، ما نوى أن يتخلص من السيجار والدخان، أتى عليه رمضان وما زال يغش في تجارته، يكذب، الغيبة والنميمة، التكلم في أعراض الناس، أتى عليه رمضان وما زال عز وجل يصرخ بالتائبين. قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة، ومع ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كله كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لم يأتي بالذنوب والمعاصي مثلنا، ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل. يقوم لله عز وجل في جوف الليل تتورم قدماه: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هناك صنف من الناس لا يبالي بالمعاصي، هناك صنف من الناس يفعل المعصية وكأن شيئا لم يكن، يفعل المعصية وهو قائم على المعصية. والعلماء يقولون: المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. يعني مثلا بيشرب السجارة ويتوب عليها، السجارة فيه يتوب عليها، بيستغفر من الذنب وهو متلبس بالذنب، وهذا كالمستهزئ بربه. خلي بالك، ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أن يستمر الإنسان على الخطأ. عبد الله بن مسعود يقول: إن الفاجر، يقول أولا: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. يعني عندما يأتي بسيئة ومعصية كأن شيء جبل على صدره، يصاب بالهم والحزن، يريد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وأما الفاجر فيرى ذنوبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، حاجة هينة. الجيل الأول الصحابة الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم يسجد لله باكيا على أحقر وأصغر الذنوب. الغامدية، كلنا نعلم هذه القصة، امرأة من قبيلة غامد، وهي قبيلة معروفة عند العرب، لما زلت وضعف إيمانها وفعلت فاحشة الزنا، حرارة التوبة جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذنب يؤرقها، لم تأتي بها شرطة الآداب ولا القانون. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مرة ونسمع من الصحابة تقول: يا رسول الله، لقد أصبت حدا فطهرني. يعني لقد أصبت ذنبا يوجب الحد. قال: ويحك، اذهبي واستغفري الله وتوبي إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر القلوب بالشبهات. اذهبي واستغفر. العلماء يقولون: من زنى سرا فليتب سرا، ما دام المعصية لم تصل إلى ولي الأمر. قال: ويحك، اذهبي فاستغفري الله. قالت: يا رسول الله، طهرني فإني حبلى من الزنا. اعترفت بنازل كبير. فقال: استغفر. فرجموها حتى الموت. وعقوبة الزنا فيها الرجم إذا كان الزاني محصن، يعني كان متزوج عنده الحلال ولكنه أدى إلى الحرام، محصن. حصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر حفرة إلى صدرها، ثم شدوا عليها ثيابها، ثم رجموها حتى الموت. فلما مات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: أجب يا عمر، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت يا عمر توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ رجوع التوبة نصوح إلى الله عز وجل. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل، إني رحمة ربنا عز وجل فوق إدراك عقول البشر. قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، ولك أن تتخيل جريمة القتل كبيرة من الكبائر بعد الشرك بالله، جاء فيها الوعيد الشديد من الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. متخيل هذا الوعيد الشديد؟ لم ياتي وعيد في القران بمثل هذا الوعيد. رجل سفاح رمل الازواج ويتم الاطفال أشلاء ودماء، ثم وقف مع نفسه وقفة محاسبة يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. كل إنسان في الخير، في أصل كده في الخير، قلبه في إيمان، ذرة إيمان تحرك للحظات أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على فبعث الله إليهم ملكا على صورة آدم. فقاسوا فكان الى اقرب الى فكان اقرب الى ارض الخير بشبر. وفي روايه ثالثه ناى بصدره الى ارض الخير فتلقته ملائكه الرحمه فغفر الله عز وجل له ولم يصلي لله ركعه ولم يفعل خيرا قط. وده يدلك على عظيم سعه رحمه ربنا عز وجل. رحمه ربنا فوق ادراك عقول البشر. نحن في ايام التوبه وفي زمن التوبه نستغل رمضان في القرب من الله والصلح والتصالح مع الله عز وجل قبل تعذر المدام وقبل ان يحال بينك وبين هذه التوبه. نكمل باذن الله عز وجل بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله واحدا في ذاته وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم. رجل من الصحابة كان فارسا مقداما شجاعا أبو محجن الثقفي وكان يحب الله ورسوله يحب القرآن والصلاة ويحب الجهاد في سبيل الله. ولكن كان في خصلة داء مرض كان مولعا بشرب الخمر مش قادر يترك الخمر حتى وصل به الزمن إلى عمر بن الخطاب جلده عمر في الخمر مرارا حتى بعثه مع رجل حبسه في جزيرة وبعث معه رجل في وسط وبينما هما في الطريق تحايل على الرجل وهرب منه أبو محجن. أنا بقول لك كان فارس بطل مجاهد وذهب إلى سعد بن أبي وقاص في أرض القادسية ومعركة القادسية كانت أربعة أيام. لما علم عمر أن أبو محجن الثقفي فر إلى سعد في أرض القادسية بعث برسالة عاجلة إلى سعد بن أبي وقاص أن هو يمسك أبو محجن الثقفي ويضعه في الحبس وفي القيد. المعركة كانت أربعة أيام بين المسلمين والفرس. والفرس كان 120,000 وجيش المسلمين 30,000. في أحد أيام المعركة أبو محجن الثقفي مقيد بالسلاسل ومحبوس وبيسمع صوت الخيل وصوت السيوف قلبه يتمزق حزنا يريد ان يخرج من جهاد. سعد بن ابي وقاص في هذا اليوم كان قد اصيب بالدمام في مقعدته كان لا يستطيع ان يجلس او ان يركب فكان يدير المعركه من فوق القصر وكان ينام على بطنه. فابو محجن الثقفي يسمع السيوف والخيل وارض المعركه فبكى ابو محجن ونادى على زوجه سعد سلمى واستحلفها بالله وناشدها الله ان تفك قيده وان تعطيه سيفا وفرس وقال كفى بي حزنا ان تلتقي الخيل بالقنا واطرق مشدودا علي وساقيه وقد كنت زمان وافر واخوتي وقد تركوني واحدا لا اخاليا. فرقت له في بدايه الامر رفضت فجعل يستحلفها بالله ان شاء الله من المعركه جاء ووضع رجله في القيد أخذ مني. فجاءته مرة ثانية وقالت لقد استخدت الغار. ثم حلت قيده وأعطته سيف سعد بن أبي وقاص وأعطته فرس سعد، وكانت الفرس تسمى البلقاء. أنا بقول لك كان مدمن خمر، عارف لدرجة إيه؟ كان بيقول كده: إذا مت فادفني إلى جنب كرمتي تروي عظامي بعد موتي عروقها. ولما أنا مت يا جماعة تدفنوني جنب شجرة العنب، لأن ما أقدرش وأنا ميت ما أشربش الخمر. إذا مت فادفني إلى جنب كرمتي تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإني أخاف إذا مت ألا أذوقها. إدمان يعني. فلما أعطته السيف والفرس ركب على الفرس وتلسم، ثم اقتحم في جيش الفرس وهد الصفوف هدا بسيفه، حتى قال المسلمون قد بعث الله الينا ملكا. سعد بن ابي وقاص من فوق القصر يتابع بالمنظار المعركه، بيقول العدو عدو البلقاء، يعني جانب الفرس ده جانب البلقاء الفرس، والضرب ضرب ابي مهجن وابو مهجن في القي، حبسته بنفسي. ثم بعد نهايه اليوم سعد بن ابي وقاص يقص على زوجته خبر المعركه في ذلك اليوم، حتى جاء فارس هد صفوف المشركين بسيفه وكتب الله النصر على يديه. فجعلت اقول العدو عدو البلقاء والضرب ضرب ابي محسن، ولولا اني حبسته بيدي لقلت انه ابا محسن. فقالت والله انه لابي محسن وحدث منه كذا وكذا. فنزل سعد بن ابي وقاص وحل قيده، ابو محسن لما نجاه الله عاد ووضع رجله في القيد. فنزل سعد بن ابي وقاص وحل قيده وقبل راسه بعد نقره وبكى وقال والله لا اجلدك في الخمر بعد اليوم، لا اضربك ابدا بعد اليوم. فقال له ابو محجن: وانا والله لا اشربها بعد اليوم، اني كنت انف ان يقول الناس لقد ترك ابو محجن الخمر مخافه الجلد، واني اشهدك اني تركتها لله ولا اشربها بعد اليوم. كل انسان في الخير، كل انسان مهما كانت ذنوبه ومعاصيه في اصل الايمان، عندما يتحرك هذا الايمان يتوب الى الله عز وجل ويشترط للمصالحه مع الله عز وجل. رجل كبير في السن انحنى ظهره، شاد شعره، سقط حاجبه على عينيه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله غضبت وفجرات، هل لي من توبه؟ قال: الست اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: بلى. قال: اذهب فقد غفر الله لك غضراتك وفجراتك، قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، غدا ستصبح فردا ولم حالك حالك، فلست والله تدري اي المسالك سالك، اما لجنة عدن او في مسالك هالك. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا بنتوب، فهذا هو شر التوبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا الزمن المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالب علم الا وفقته، ولا مدينا الا قضيت بينه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اعنا على الصيام والقيام وقراءه القران أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.